بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الحديث الرابع عشر من الأحاديث التي جمعها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة جوامع الأخبار، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله تعالى عنه، كان من القراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت فقل كان أحسنهم صوتا للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آبي داود. فلما بلغ أبا موسى الأشعري ذلك قال: يا رسول الله، لو علمت مكانك لحذرته لك تحذيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وهذا فيه دليل على جواز تحسين الصوت للقرآن ليستمتع به الناس، وليس هذا من باب المراعاة، فالمراعاة شيء وتحسين الصوت للقرآن ليستمتع به الناس وليستعذبوا وليسمعوه سماعا سائغا، هذا ليس من باب المراعاة، بل هذا جائز. إذا كان القارئ يقرأ القرآن وصوته حسنا وأراد أن يحسنه ليستعذبه الناس وليستمعوا له سماعا جيدا، هذا أمر جائز لا إشكال فيه، ودليله قول أبي موسى: لو علمت مكانا فلحذرته لك تحذيرا. وليس هذا من باب المراعاة، بل هذا من باب الدعوة إلى الله جل وعلا. أبو موسى الأشعري كان من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد المسلاخين في اليمن. فاليمن مسلاخان، كان مسلاخ ناحيتان، كانت ناحية عليها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والناحية الأخرى كان عليها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار القراء والعلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو فيما قيل أنه هو وقومه الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نزلت فيهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، عزة على أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. قال رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الشفاعة مصدر من شفع يشفع، أصله اجتماع الشيئين، إذا ضم شيء إلى شيء سمي شفعا، والشفع في لغة العرب هو الجد الوسط، قد جاء ذكر ذلك في القرآن، قال والشفع والوجه، فالشفع ضد الوجه، فكل ضم شيئين ثم شفع، وإذا ضم واحد أو ضم شيء إلى آخر سمي شافعا له، هذا في لغة العرب. والشفعة في الشريعة الإسلامية هي التقدم في طلب الحاجة والسعي في تحصيلها لأخيه، الشفعة والشفاعة في الشريعة الإسلامية هي التقدم لطلب الحاجة والمصلحة أو دفع مضرة ومفسدة والسعي في ذلك لأخيه، وسميت بالشفعة لأنه يجتمع قوله ورأيه وحاجته لحاجة أخيه، فأنا أطلب هذا وأحتاجه لا لنفسي ولكن لأخي، لا حاجة لي بهذا الأمر وإنما أطلبها لأخي، فسميت شفاعة لأجل ذلك لأنني ضمنت حاجتي إلى حاجة أخي، فسميت شفاعة. والشفاعة في اصطلاح الفقهاء تختلف عن ذلك، الفقهاء لهم باب من أبواب المعاملات يسمى بباب الشفعة أو الشفاعة، وهو استحقاق مبيع شريك لشريكه بثمن، هذا تعريف الشفاعة أو الشفعة عند الفقهاء. والكلام ليس على هذا قطعا لأن هذا تعريف اصطلاحي اصطلح عليه الفقهاء، فالكلام في هذا الباب أو في هذا المقام ليس هو من الناحية الفقهية بلا شك نقول، وإنما الكلام عندنا الآن في هذا الحديث يتعلق بالناحية الشرعية. الحقيقة أن هذا اللفظ هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه من الإصلاح الاجتماعي ما الله تعالى به عنه، فيدخل في هذه الجملة في قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، كلمتان خفيفتان على اللسان سهلتان للحفظ والإتقان، وفيهما من الصلاح الاجتماعي ما الله تعالى به عنه، يدخل في هذه الجملة كل مصلحة دينية أو دنيوية تطلب للمسلم، ويدخل في ذلك كل مفسدة دينية أو دنيوية تدفع عن المسلم. والله تعالى قد جعل الناس ليسوا سواء، فالناس مراتب ومنازل، منهم المتقدم في المنزلة ومنهم المتأخر، ومنهم من له عمل ووجاهة في ناحية وآخر له وجاهة وعمل في ناحية أخرى، فكان من تمام مصالح الناس أن يسعى بعضهم في مصلحة بعض، والناس لا يقومون إلا بالناس. هذه مسائل اجتماعية قد وضعها حتى علماء الاجتماع، قالوا الإنسان مدني بطبعه. ما معنى مدني بطبعه؟ أي أنه لا بد أن يتعامل مع الناس، لا بد أن أنا أتعامل معك وأنت تتعامل معي، هذه من أصول ومن ركائز المجتمعات، ليس المجتمع الإسلامي فقط، أي مجتمع في الدنيا، أي مجتمع في الدنيا لا بد أن يتعامل بعضه مع بعض. فإذا كنت أنت تسعى في حاجتي بشفاعتك وأنا أسعى في حاجتك بشفاعتي لك، كان ذلك إصلاحا اجتماعيا يعني تلقائيا، صحيح ولا غلط؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله تعالى جعل في عباده مفاتيح خير مغاليق شر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن جعله الله مفتاح خير مغلاق شر. وروى البخاري في الأدب المفرد قوله صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، فمن كان يسعى في الشفاعة أو بالشفاعة لإخوانه كان ذلك من فضل الله، من أكبر نعمة الله عليه. فلا ينبغي للإنسان إذا كان له مسلكا أن يشفع في مصلحة لإخوانه أن يقصر في هذا، فإنما هي نعمة ساقها الله تعالى إليه وفضل منحه الله تعالى إياه، فينبغي عليه أن يجني هذا الفضل وأن يحرص على تحصيل هذه النعمة ولا يقصر، فإنه إن قصر أو تثاقل فإن الله تعالى يسلب منه هذه النعمة ويدفعها إلى غيره. فاعلم أن الله تعالى إذا جعلك شافعا للناس وساعيا في جلب حاجاتهم ومصالحهم، فاعلم أن الله تعالى من عليك منة عظيمة لا يمنها إلا على أهل الفضل وأهل الخير من عباده الصالحين الذين يحبهم ويحبونه جل في علاه. اشفعوا أي اطلبوا مصالح إخوانكم، وكما ذكرنا ربما أنت يكون لك وجاهة في ناحية وأنا ليس لهذه الوجاهة، حتى ولو كنت أنا أعلى منك قدرا في العلم أو في الشرف أو في النسب أو في أي شيء، لكنك في هذه الناحية تستطيع أن تساعدني، فلا شك أن هذا من الأمور الطيبة التي حث عليها الإسلام، وذلك في جميع نواحي الحياة فمن استطاع أن يشفع لأخيه في جلب منصب أو وظيفة، من استطاع أن يشفع لأخيه في جلب مثلا التحاق ولده بمدرسة، من استطاع أن يشفع لأخيه أن يلتحق بجامعة، من استطاع أن يشفع لأخيه في تزكيته في جواز امرأة، من استطاع أن يشفع لأخيه في أي نوع من أنواع أو أي ناحية من مناحي الحياة، كل ذلك من الشفاعات الطيبة التي من سعى في ذلك أنه يشفع له حتى عند النجار أو عند الحداد أو عند غير ذلك من أهل الصناعات لإتقان شيء أو للاهتمام بالشيء، كل هذا من الشفاعات الطيبة التي حث عليها الشارع والتي حث الشارع على السعي في تحصيلها. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه فقال: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة لا بد لك من نصيب فيها، فكل ما يحصل لي من الخير في هذا فإنه في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. وهنا مسألة لا بد من التنبيه عليها، وهي الشفاعة والفرق بينها وبين المحسوبية والرشوة. فلا شك أن المحسوبية ظلم وعدوان، وما يكون وراء ذلك من الرشا ونحو ذلك فهذا مما يغضب الله تعالى ويغضب أهله. فمن سعى في تحصيل حق أو في تحصيل شيء لشخص ليس من حقه فهذا ليس شافعا، وإنما هو ظالم يسعى بالظلم والفساد في الأرض. فمن سعى في توظيف شخص في وظيفة غيره أولى منه بها، كمن يسعى في توظيف ولده معه دبلوم مثلا أو معه معهد فني في توظيف أن يوظف ولده أو ابن عمه أو أخاه أو كذا في وظيفة لا يشغلها إلا من كان معه في الكراء أو البكالوريوس أو ماجستير أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا ليس من الشفاعة وإنما هذا من الظلم والعدوان. ومن شفع، إذا شفع موظف عند شخص أن يشتري أرضا، قطعة أرض، وهذه قطعة الأرض لها شروط وضوابط لا يشتريها إلا بهذه الشروط والضوابط، فهذا ليس من الشفاعة وإنما هو من الظلم والعدوان. ومن شفع أن يشتري شقة من وزارة الإسكان أو من وزارة التضامن أو من هذه النواحي، وهذه الشقق إنما نزلت للفقراء أو نزلت لمحبول الدخل ممن قصتهم كذا ونعتهم كذا، وإنما سعى لتحصيل هذه المصلحة لأخيه، فهذه ليست شفاعة يؤجر عليها وإنما هو ظلم وعدوان يأثم عليه. إذن فهذا هو الضابط في الفرق بين الشفاعة الحسنة وبين المحصولية والرشا، وهو أن يسعى المسلم في تحصيل شيء ليس من حقه. مفهوم؟ مثلا شقق نزلت في الوزارة، مثلا هذه الشقق لا تنزل إلا لمحدود الدخل، أو لا تنزل إلا لمن ليس له شقة يسكن فيها. فجاء إنسان يقول له: لك يا أخي ما توفق لي حتى أشتري هذه الشقة لولدي. هذه ليست لولدي، ومن أدرك أن ولدك يعيش حتى يكبر ويتزوج؟ أصلا هذه ما نزلت إلا لمن له صفة كذا، فهذه ليست شفاعة وإنما هذا ظلم وعدوان. إذن فننتبه، الشفاعة الحسنة هي أن يسعى المسلم لتحصيل مصلحة لأخيه أو لدفع مفسدة، لتحصيل مصلحة لأخيه أو لدفع مفسدة، وهذا على جميع النواحي الحياتية، في جميع مناحي الحياة، في الوظائف، في الأموال، في الأولاد، في الأعمال، في كل شيء يسعى المسلم في تحصيل مصلحة لإخوانه، هذا لا إشكال فيه، هذا من الأمور الطيبة التي يسعى فيها الإنسان. مثلا يعني يقف على هذا أمور متعددة، مثلا استخراج رخصة قيادة. مثلا هناك من الناس من يستخرج رخصة قيادة بالشفاعة وهو لا يمكن أن يقود السيارة، أو ينتقل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن الثانية إلى الأولى كذلك بالشفاعة وهو لا يمكن وليس أهلا أن يأخذ مثل هذه المناصب أو مثل هذه الدرجات. كل هذه من المحسوبيات ومن الفساد في الأرض بلا شك. مفهوم يا أخواني؟ إذن فلا بد من الفرق أو التفريق بين هذا وذاك. الشفاعة الحسنة من أحسن الأعمال التي يقدمها الإنسان بين يدي أجله، وإذا كان الإنسان له وجاهة في الناس وصار يسعى في تحصيل مصالح إخوانه، فليعلم أن الله تعالى قد جعله مفتاح خير مغلاق شر، وقد أنعم الله تعالى بنعمة من أكبر نعم الله تعالى عليه. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح له باب خير بين يدي أجله، إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح له باب خير أو سهل له طريق خير بين يدي أجله. والإنسان إذا سهل الله تعالى له طريق خير فينبغي أن يحصله وأن يسعى في جمعه، لأنه لا يدري في أي وقت يكون أجله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. القضاء قسمان: قضاء كوني كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، والقضاء الثاني قضاء شرعي كقوله: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في قوله صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، هذا يجتمع فيه القضاءان: القضاء الكوني والقضاء الشرعي. فيقضي الله تعالى على لسان رسوله ما شاء في القضاء الكوني في القسمات، فهو أبو القاسم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. فهذا قضاء كوني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمه للناس هذه أرزاق، صحيح؟ والرزق قضاء كوني ولا قضاء شرعي؟ الرزق الذي يرزق الله تعالى به الناس قضاء شرعي ولا قضاء كوني؟ قضاء كوني ليس قضاء شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم أرزاق الناس، وهذه صفة العبد الرسول، وهذه صفة العبد الرسول. فعله كله عبادة، قوله كله عبادة، وأمره كله عبادة من الله جل في علاه. فكان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أرزاقهم، وهذا قضاء ماذا؟ قضاء كوني. وكذلك من القضاء الشرعي الذي كان يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي كان يقضي فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنظر الذي كان يقره الوحي به. فالقضاء الكوني والقضاء الشرعي مجتمع في قوله صلى الله عليه وسلم: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. إذن اشفعوا تؤجروا، والسنة والكتاب يحكمان فيما بين الناس بما فيه الخير فيجلب، وبما فيه الشر فيدفع، وبما فيه الظلم والعدوان فلا نأتي عليه. أيوة نعم، تفضل. الحديث الخامس عشر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. أيوة نعم، هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها، وقد سبق الكلام عن ترجمتها في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذا الحديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هو كذلك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وله شقان: شق اجتماعي، أنزل الناس منازلهم، له شقان: شق اجتماعي، أو إن شئت تقول وجه اجتماعي، والأمر الثاني وجه أخلاقي أدبي. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم من الوجه الاجتماعي، فهذا حاصل لجميع الناس، لا بد أن ينزل كل إنسان منزلته، وإلا حصل الفساد في الأرض فسادا عظيما حتى تنقلب الأمور ويحصل الفساد في الأرض. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة. وقال في الرويبضة ويظهر الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. كل هذا داخل في قوله أنزل الناس منازلهم، أو داخل في مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، لأننا لو أنزلنا الناس منازلهم ما تكلم الرويبضة في الناس، ليس كذلك؟ ولو أنزلنا الناس منازلهم ما وسد الأمر إلى غير أهله، ليس كذلك؟ إذن هذه من الناحية الاجتماعية لابد أن ينزل أن ينزل كل إنسان منزلته، وإلا حصل الفساد في الأرض. بداية من ولاة أمر المسلمين، فينبغي أن يكون ولي أمر المسلمين له منزلته وله مقامه الذي يتعامل ويتكلم ويتصرف معه من خلال هذه المنزلة، وإلا حصل الفساد في الأرض. لهذا لما أجاز ولاة أمر المسلمين على الطريقة الديمقراطية، لما أجازوا المظاهرات على أنفسهم، تعلمون الدستور الوضعي، الدستور الوضعي يجيز ماذا؟ يجيز المظاهرات، صحيح؟ الدستور المصري يجيز المظاهرات، وولاة أمر المسلمين يجيزون ذلك. نقول، وهناك سؤال يقول: حتى ولو أجاز ذلك ولاة الأمر، نقول حتى ولو أجاز ذلك ولاة الأمر لا تجوز المظاهرات، لأن هذه معصية الله تعالى، معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، فلا يطاع ولاة الأمر في هذا. لو قالوا لنا خذوا مظاهرات قلنا لا نقبل، لأن هذا فيه مفسدة. ربما هذا الولي، ولي الأمر هذا، ربما يكون جاهلا لا يعلم، مفهوم؟ فمن مقتضى إنزال الناس منازلهم أن ينزل ولي أمر المسلمين في منزلته، فيتعامل معه المعاملة اللائقة بمكانه، ليس بشخصه. الآن نحن لا نتكلم عن شخص، عن معين، وإنما نتكلم عن معين قام مقاما معينا، مفهوم يا شباب وليس مفهوما، وإنما نتكلم عن إنسان قام مقاما معينا، فينبغي أن ينزل هذه المنزلة التي نزل إليها. وكذلك الوزراء، وكذلك العلماء، كل ذلك لإنزال الناس منازلهم. ولذلك يقولون ينبغي أن يخاطب الرؤساء باللين، ليس الرؤساء بمعنى الرئيس أو الملك فقط، لا، وإنما الرؤساء المناصب. قالوا ينبغي أن يخاطب الرؤساء باللين، فبعض الناس يسيء الأدب، أو دعك هذا نجعله بالشكل الآخر أو في الوجه الآخر من في مسألة الأدب. المهم أن إنزال الناس منازلهم من الناحية الاجتماعية باب من أهم الأبواب التي ينبغي أن تضبط حتى يكون الإصلاح الاجتماعي. هناك مسائل، مثلا حادثة يتكلمون مثلا عن حكومة التكنوقراط، تعرفون، سمعتم هذه الكلمة في مؤخرا، كلمة سياسية، يقولون نريد حكومة تكون تكنوقراط. ما معنى تكنوقراط؟ هي أنزل الناس منازلهم، الكفاءات يعني، مفهوم؟ هي أنزل الناس منازلهم، لكن نحن مولعون بتنكب الشريعة الإسلامية، مولعون بإنكارها، مولعون بطلب الكلمات وبطلب المصطلحات الغربية، مولعون بذلك تنكبا للشريعة الإسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم من 1000 سنة قد قص هذه الخطوط، وفرغ المسلمون منها، وسادوا الأرض بها، ولا لا، سادوا الأرض بها. فأنزل الناس منازلهم، هذا هو، أن ينزل كل إنسان في منزلته، مفهوم؟ لا تأتي إلى وزير لا يصلح أن يكون وزيرا تجعله وزيرا، ولا تأتي إلى أمير لا يصلح أن يكون أميرا تجعله أميرا، ولا تأتي إلى رجل درس فلسفة أو درس كذا وتجعله شيخا للأزهر، ولا تأتي لرجل كل دراسته في التجارة وأصول البيع والشراء وتجعله مفتيا بالديار المصرية، صحيح ولا؟ ثم بعد ذلك يقال هذا عالم الأرض وهذا فقيه الفقهاء، هذا كله من إنزال الناس غير منازله، مفهوم؟ شيخ الأزهر على الأقل يكون دراسة الأزاهرة فقيها ضابطا، مفتي الجمهورية ينبغي أن يكون في مكانه الذي هو فيه. ولذلك قال العلماء إن اشتغال الجهال وأهل البدع بالمناصب العلمية هو بدعة محدثة، نص ذلك الشاطبي في كتاب الاعتقاد. عد من البدع المحدثة هو تنصيب الجهال وأهل البدع في المناصب العلمية، لأنهم ليست هذه منزلتهم أصلا، مفهوم ولا؟ ليست هذه منزلة مثلا شيخ الأزهر، من الذي ينبغي أن يكون شيخ الأزهر؟ من؟ أنا أسأل من؟ ها؟ تفضل. يكون عالما بشريعة الإسلام، عالما بأصول السنة، عالما بأصول الفقه، عالم عنده الآلات ودرس ونص وأجازه العلماء ونص على تقدمه في هذا العلم. هذا ينبغي، يعني هذا بداية المفتي العام الذي ترجع إليه. ما الذي ينبغي أن يكون هذا المقام؟ أن يكون رجلا من أهل السنة، معروفا بالقيادية، معروفا بالاستقامة والعدالة، لأنه مفتي لجميع الناس، مش مفتي للصوفية، مفهوم ولا لا؟ مش مفتي للصوفية وكل الناس صوفية ولا كل الناس إخواني، لا، مفتي للناس. ينبغي أن يكون عدلا، معروفا بالسيرة الذاتية العدلة الطيبة، ومن أهل العلم الموثوق بهم. ينبغي أن يكون كذلك لأنه مفتيا عاما للناس، مفهوم ولا لا؟ تذكرون لما سأل بعضكم سؤالا أن أبا إسحاق الفضلي دخل على شيخنا عبد العزيز آل الشيخ وقال دخل على الشيخ، أجبت بماذا؟ أن شيخنا عبد العزيز آل الشيخ هو ماذا؟ هو مفتيا عاما للناس، يدخل عليه البر والفاجر، ويدخل عليه الطائع والعاصي، وليس معنى دخول فلان عليه أنه صار مزكى. وأنا ممن دخل عليه ليس مرة واحدة بل أكثر من مرة، والحمد لله رب العالمين. هل في ذلك أنه قد زكاني الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؟ ها؟ من يقول هذا؟ مفهوم ولا لا يا شباب؟ إذن أنزل الناس من قلت أنه مفتن عام لجميع الناس. على كل حال أنزل الناس منازلهم، كل هذا يدخل في هذا الإصلاح الاجتماعي. كل إنسان الطبيب وزير الصحة يكون طبيبا مميزا طيبا ثقة، الطبيب في الأماكن المعينة، المهندس أنزل الناس منازلهم، كل إنسان ينزل منزلته التي أنزله الله تعالى إياها. لكن الآن صار كل واحد في المكان الذي لا يصلح له، بل صرنا نبحث، حتى لا أقول هذا عن طريق على يعني الأمور تتعلق بالحكومات أو كذا، لا طبعا، أتكلم حتى في الحياة الاجتماعية. نحن صرنا يعني ننظر في المكان، من الذي لا يصلح لهذا المكان ونجعله فيه، ليس كذلك؟ إلا ما رحم الله تعالى، طبعا لا يزال في الناس خير والحمد لله تعالى. لكن الآن تنظر هذا المكان، من الذي لا يصلح له؟ فلان في هذا المكان، هذا الذي نعيش فيه، مفهوم؟ نعم، هذا الوجه الأول وهو الوجه الاجتماعي. الوجه الأخلاقي وهو أنه ينبغي للناس أن يتعامل كل منا بحسب منزلته. فالرئيس والعالم والشيخ الكبير والوالد لا بد أن يتعامل من خلال مكانه ومنزلته. ولهذا قالوا يجب مخاطبة الرؤساء باللين. فلا ينبغي أن تتكلم مع وزير أو رئيس الحي مثلا، بلاش حتى من يطلعش فوق شوية، لأن بعض الناس ربما يقولون ومن أين وأين أذهب إلى الوزير. لكن بعض الناس يتكلمون حتى عن هؤلاء الوزراء أو عن هؤلاء الرؤساء في التلفزيون أو في على اليوتيوب وكذا، يتكلمون بهذا الخطاب الفاسد. وهذه المخاطبة عموما لا تأتي إلا بالشر، لأنه وزير وأنت صعلوك، فأنت إذا تكلمت بمثل هذا الكلام لا تزيد هذا الوزير إلا حقدا عليك وعلى أمثالك. صحيح ولا غلط هذا الكلام؟ ماذا تصنع أنت؟ فينبغي إذا أردت أن تتكلم مع هذا الوزير أن تخاطبه باللين، حتى لو كان وزيرا فاسقا، حتى لو كان وزيرا فاسقا، خاطبه بأطم حادثك باللين. يا أيها الوزير، يا فخامة الرئيس، يا معالي الوزير، لو سمحت من فضلك، هذه العبارات. أما أنت أيها الحرامي، أنت مجرم، ماذا تصنع بهذا الكلام؟ هذا ليس من الأدب، ويجب من إنزال الناس منازلهم. لا بد من مخاطبة الرؤساء باللين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل يخاطب الكفار أرسلهم يكلمهم بماذا؟ يقول ماذا؟ الى فطرة عظيم الروم، صحيح ولا غلط؟ ويكلم ابا جهل وابا سفيان، يقول يا ابا سفيان يا ابا الحكم، هم كفار، صحيح ولا غلط؟ اذن هم كفار، كفار وصناديد للكفر كمان، مش كفار يعني، هؤلاء كانوا صناديد الكفر ومن اشد اعداء الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الى قصر عظيم الروم، الى قصر عظيم الفرس، الى قصر عظيم الروم، اسلم تسلم، كلام في منتهى الرقه واللين، مفهوم؟ والله تعالى لما قال لموسى قال له اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا. فرعون ملك الارض، هل يصلح ان يذهب اليه يقول يا فرعون انت هتموت انت احنا؟ ها ما يصلح، ملك الملوك في الارض، او اعظم ملك الارض، ما اعظم ملوك الارض يعني في هذا الوقت، اطلع ان يذهب اليه يكلمه هكذا انت ومش عارف ايه وانت، ما يصلح، مفهوم ولا؟ اذا مخاطبه اهل الملك هذا من الأدب الجمل ومما يحصل به الخير، فالله تعالى يعطي على اللين ما لا يعطي على الشدة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ومخاطبة الناس باللين تكون أجدى لتحصيل الخير من مخاطبتهم بالقصر. وكذلك الآباء ينبغي للولد أن يتكلم مع أبيه بما هو أهله وبما هو يعني في مقامه، وللأسف نحن الآن يعني مثلا، وهذا حتى من أقاربنا، يفرح الوالد إذا ولده نداه باسمه يا عمرو مثلا، يفرح جدا، أو مثلا البنت نادت جدتها قالت لها يا زينب باسمها، هذا الذي نعيشه الآن، تفرح، وهذا غلط كبير، لأن هذا ليس من إذن أنت بهذه الصورة تعلم ولدك سوء أدب دون أن تشعر تعلمه سوء الأدب، لأنك لا تعلم أو أنك تدفعه أو تعلمه أنه لا ينجي الناس من أجله، الأب هو أب، والجدة جدة، ينبغي أن يكون أن يقول لها يا جدتي، وينبغي أن يقول لأبيه يا أبي، ينبغي، هذا مقامه ومنزلته، هذا من الأدب العظيم الذي ينبغي العلماء، ولذلك وهذا ذكروه في كتب الأدب، في كتب آداب الطلب، لا أن الشيخ لا ينادى باسمه، لا يقال لا تقول مثلا يا شيخ عم، لا ينبغي، وإنما تقول يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، يا أيها الشيخ، وهكذا، طبعا مش أنا لا أقصد نفسي، أنا أضرب مثال شخص النفس، أقصد العالم يعني. يعني مثلا لا تدخل على شيخ الشيخ الفوزان تقول حضر يا شيخ فوزان مثلا، لا تناديه باسمه، ولكن يا فضيلة الشيخ، يا سماحتكم، حضرتكم، هكذا، هذا هو الأدب، هذه منزلته التي أنزله الله تعالى إياه. إذا أنزل الناس منازلهم أمر له هذا الشق، الشق الاجتماعي الذي ذكرناه، والشق الأخلاقي الأدبي. ومما يدخل في الشق الأخلاقي الأدبي إهانة أهل البدع، انتبه لهذا، هذه منزلته، إهانة أهل البدع وجر الضالين المخالفين منزلته، قال الله تعالى عن موسى وقال له فقول له قولا لينا، قال وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، إهانة أهل البدع وجرح المجروحين هذه منزلته، والتحذير من الفسقة المجرمين هذه منزلته، وإهانتهم وهجرهم هذه منزلتهم. إذن أنزل الناس منازلهم سلبا وإيجابا. أيوة بسم الله، تفضل. رضي الله عنه صغمة. عن أبي صغمة. أيوة عن أبي صغمة أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن قيس أو ابن أبي قيس المازني الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ممن شهد بدرا، وأحد، وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الذي نزلت فيه قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: من ضار ضر الله به، ومن شاق شق شاق الله عليه. هذا فيه أصل عظيم عظيم من أصول الإسلام، وهو أن الجزاء من جنس العمل، وهو تمام العدل من الله جل في علاه. من ضار ضار الله به، من أحدث ضررا لإخوانه، سواء كان هذا الضرر ضررا مباشرا بالضرب أو الشتم أو السب أو الإهانة، أو بسبب غير مباشر كقطع مصلحة عنه بوشاية أو نميمة أو نحو ذلك، كل ذلك من الضرر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع قال: لا ضرر ولا ضرار. من ضار ضار الله به، من أوقع ضررا مباشرا بالعدوان والتعدي بالضرب أو اللسان أو غير ذلك بالسرقة أو نحوها، ومن فعل هذا بغير هذه الطريقة المباشرة من قطع طريق مصلحة على إنسان أو طريق خير على إنسان بأي نوع من أنواع القطع، ومن شاق نعم ومن شاق شاق الله عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد من أمتي أو أيما واحد من أمتي ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. من شاق أي من أوقع المشقة على أحد ممن وليهم، كالوالد على أسرته، والوزير على وزارته، والرئيس على رعيته، والملك في مملكته، كل من شاق على أحد شاق الله تعالى عليه. والمشقة تقع بأمرين: المشقة تقع بأمرين من الراعي، وعادة الذي يشق على غيره عادة يكون راعيا أوليا له عادة، لكن قد لا يكون كذا. على كل حال، المشقة تقع بأمرين بصورتين: الأمر الأول بمخالفة طريق التيسير الواضح أنك تخالف طريق التيسير، أنك مثلا تحمل موظفا عندك ما لا يحتمله، أو أنت عندك عامل بدلا من أن يحمل مثلا 10 كيلو تجعله يحمل 20 كيلو، فهذه مشقة. مفهوم؟ فالمشقة لها طريقا. الطريق الأول هو تنفذ طريق التيسير مباشرة، هكذا أنك تسعى بالعنف، تقصد العنف، والطريقة الثانية هو جهل سبيل التيسير. الطريق الثاني هو جهل سبيل التيسير، فيكون جاهلا بسبيل التيسير فيحمل ذلك غيره على أن يكون شاقا عليه. مفهوم ولا؟ كالجاهل الذي يفتي بجهل، يقول للشيخ هل، أو للعالم صاحب اللحية، يقول قلت لامرأة كذا، يقول لها يا صادق، فيشق عليه وعلى أهله، وهذه المشقة إنما هي بسبب جهله بأسباب ماذا؟ التيسير. مفهوم؟ وكذلك وقف على هذا، يقول له مثلا أفعل كذا، يقول له لا تفعل، ولكن عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا، هو جهل أسباب التيسير فحمله على المشقة والعمل. وهذا إذا كان جاهلا لا يعلم، هذه الصورة الثانية الذي يجهل أسباب التيسير. إذا كان جاهلا وهو يستطيع التعلم أو تكلف هذا الجهل، فلا شك أنه مؤاخذ، وهو داخل في من يشق على إخوانه. أما من كان مجتهدا محسنا فهذا لا يؤاخذ بهذا إذا وقع مشقة. والله تعالى أعلى وأعلى. وهذا فيه أن الضرر يقع من الله تعالى في مفعولاته، فليس من اسم الله تعالى الضار، ولا يصح أن نقول أن الله تعالى يضر. مفهوم ولا؟ وإنما يقال يضر بمن ضار ويشق على من شاق. مفهوم؟ لكن لا يصح أن نقول أن الله يضر، لأن الضرر وحده ليس صفة أو ليس فعل كمال، والله تعالى لا يفعل ولا يصف إلا بماذا؟ إلا بالكمال. أما إذا وصفنا أن الله يضر بمن ضار كان ذلك ماذا؟ كان ذلك كمالا. مفهوم؟ نعم. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله.